إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس 47 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد والتعليق عليها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، وكلامنا لا يزال حول الأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد، والكلام على مشاهير دعاتها بعد أن انتهينا من الكلام عن أصول دعوة التوحيد، ووصلنا إلى الكلام على إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى الفصل الذي ترجم له المؤلف بقوله: هل شك إبراهيم عليه السلام؟ هل شك إبراهيم؟ الوقع يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الشك، شك. قال، يقول الله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه. قال المؤلف رحمه الله: ظاهر هذه الآيات يفيد أن إبراهيم عليه السلام نظر في هذه الأجرام العلوية التي كان يعبدها قومه ليمتحن صلاحيتها للإلهية. إذن الظاهر فيما يقوله مؤلفنا أن الظاهر من الآيات أنه نظر في هذه الأجرام من أجل امتحان صلاحيتها للإلهية، هل هي تصلح أو لا تصلح، يعني لم يكن في مجال مناظرة. قال: فلما تبين له بطلان إلهيتها بسبب أفولها وغيابها أعلن البراءة منها. إذن هو امتحنها، فلما لم يجدها صالحة للألوهية تبرأ منها. قال: ومعنى ذلك أنه كان في شك من أمرها أولا، ومعلوم أن الشك أخو الكفر، فقد أخبر الله عن الكفار أنهم قالوا لرسلهم: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، سورة إبراهيم. فعبروا عن كفرهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام بالشك والارتياب فيه، وأخبر الله عن قوم صالح أنهم قالوا له: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقد يقول قائل في سورة إبراهيم تدعوننا، وفي سورة هود تدعونا، والفرق كما أوضحناه في تفسيرنا للسورتين أن الله حينما كان يتحدث عن الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم كان يتحدث عن مجموعة، فناسب ذلك أن يقول وإن على لسان أقوامهم وإن لفي شك مما تدعوننا، تدعوننا نا التي تدل على الجمع، تدعوننا إليه مريب. ولكنه لما تحدث عن قوم صالح والمرسل إليهم رسول واحد قالوا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال تعالى في شأن الكفار المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة، ادارك بمعنى تدارك وتتابع، علمهم في الآخرة وتلاحق، وقيل معنى اجتمع علمهم حينما عاينوا الدار الآخرة ورأوا أنها كائنة بالفعل بعد أن كانت علما على ألسنة الرسل يقال، فإذا بهم يعاينونها، فتكامل العلم وتدارك العلم وتتابع وتلاحق. أما هم ففي الدنيا كانوا في شك منها، ولكنهم حينما يأتي يوم القيامة هذا الذي كانوا يشكون فيه يجدونه كائنا أمام أعينهم، فلماذا ينكرون؟ قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها في الدنيا بل هم منها عمون. عمون جمع عمل، وهو الأعمى البصيرة، يعني الأعمى أعمى البصر يقال عنه أعمى، أما أعمى البصيرة فيقال عنه عمل، وجمعها عمون. واضح؟ يقول وقال تعالى في شأن الكفار المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، فدل ذلك على أن الكفار كانوا يشكون في المعتقدات. فهل يجوز لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشك؟ والشك أخو الكفر، الشك نوع من أنواع الكفر. ولذلك إذا تحدثنا عن أنواع الكفر الستة وجدنا أن الشك من ضمن هذه الأنواع، كفر الشك. قال المؤلف فكيف يعتري الشك مقام خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام مع ما هو معلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل الرسالة وبعدها. الرسل معصومون، أول شيء يعصمون منه إذا كانوا معصومين من الكبائر، فمن باب أولى يكونون معصومين من الوقوع في الكفر والشرك والشك. قال فكيف يعتري الشك مقام خليل الرحمن مع ما هو معلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل الرسالة وبعدها، وأنهم ينشأون على الفطرة، وأنهم ينشأون على الفطرة السليمة التي هي الدين القيم والتوحيد الخالص. يعني إن كان المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فإن الأنبياء نشأوا على الفطرة الكاملة، ولم يستطع أحد أن يخرجهم عن هذه الفطرة فظلوا على هذه الفطرة. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، يقصد بقوله المقام يعني الآيات التي ذكرت في سورة الأنعام، ونحن بالطبع لنا تفسير فيها طويل حينما كنا نفسر سورة الأنعام، فليرجع إليه من شاء. وإنما الغرض الآن أن نعلق تعليقا على كلام مؤلفنا رحمة الله عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، الإمام المفسر التفسير السلفي المعروف، تفسير الإمام ابن كثير تفسير سلفي بفضل الله عز وجل، قال وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ نظر، كان ينظر إبراهيم ليمتحن صلاحيتها للإلهية أم أنه كان يناظر قومه؟ قال فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، يعني معنى ذلك أنه دخله الشك، فكيف يتأتى ذلك لابن عباس؟ ومن صحح طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا ما كان يأخذ به الإمام البخاري في صحيح، لأنها طريق بالوجادة، يعني علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بالطبع، ولكنه أخذ ذلك عمن؟ عن مجاهد كما هو معلوم، فهي نسخة مكتوبة أخذها وجادة عن الإمام مجاهد، ولذلك صححها بعض أهل العلم من الأكابر كالإمام البخاري رحمة الله عليه. وذلك نحن في التفسير نعتمد على هذه النسخة كما يعني يعلم من يتابعنا في هذا. قال: فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلا بقوله: لئن لم يهدني ربي. فضعوا هذا في اعتباركم، فسنرجع إليه في آخر المبحث، يعني ضعوا هذا الأمر في اعتباركم لأني سأرجع إليه في آخر المبحث إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. إذن الإمام ابن كثير ذكر ما جاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وبين أن الإمام شيخ المفسرين الإمام الطبري قد اختار هذا القول. ثم بعد ذلك اختار هو ابن كثير الإمام المفسر المجتهد رحمة الله عليه، المجتهد في التفسير، اختار القول الآخر، وهو كون الإمام الرسول النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مقام مناظرة، وهذا ما نختاره، يعني الأمر المختار أنه كان في مقام مناظرة، ولكن لابد من أن نوضح كلام ابن عباس، وهذا سنرجع إليه في آخر المبحث إن شاء الله. ثم قال أي ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، وسنذكر الفرق بين عبادة الهياكل والأصنام. فبين في المقام الأول مع أبي اللي هو مقام عبادة الأصنام خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية يشفع لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه. يعني المشركون في زمان آزر أبي إبراهيم كانوا قد صوروا للملائكة التي في السماء تماثيل على الأرض، كما فعل من؟ كما فعل كفار مكة حينما جعلوا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وهي تماثيل لأصنام، هذه الأصنام كانت تماثيل لملائكة في السماء في اعتقادهم هم، في اعتقادهم هم، كما قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لأنه قال سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فكذلك كان يفعل من؟ قوم إبراهيم الذين كان على رأسهم أبوه وهو الذي كان يصنع هذه التماثيل. فبين في المقام الأول مع أبي خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفع لهم إلى الخالق العظيم الذي هو عند أنفسهم، الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكة ليشفع لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام، في هذا المقام في سورة الأنعام، خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السبعة السيارة، لأن إبراهيم كما نقول وندندن حول هذا كان يقاتل في جبهتين: جبهة عباد الأصنام الذين يصنعون للملائكة على الأرض أصناما، والجبهة الأخرى هي الجبهة التي كانت تصنع ماذا؟ الهياكل لملائكة الله التي في السماء، كما سيأتيك عن الكلام عن ديني الصابئة بإذن الله تعالى. قال إلى آخر، يعني إلى آخر ما ذكره الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. ثم قال: وقال صاحب صفوة البيان، وكما ذكرت لكم كان ينقل أحيانا من كتب علماء الأزهر ليبين من يذكر منهم القول الصائب ممن ليس كذلك، حتى يبين للناس أن هناك في الجامعة الأزهرية أو في المؤسسة الأزهرية من يكتب كلاما إيه موافقا للحق أو حتى يقبل. واضح، وهذا من ذكاء الكاتب، لأن بعض إخواننا حينما يكتب دائما لا يكتب إلا عن علماء من المملكة. قال الشيخ الفوزان، قال: هؤلاء شيوخنا وفوق رؤوسنا، ولكن حينما تأتي لتذكر هذا أمام بعض المصريين يقول لك: يا عم وما فيش في مصر يا علماء، تأخذه من النعرة الوطنية فيقول لك سبحان الله ومفيش غير السعودية، وانت جيب لي المعلومة من علماء السعودية بلاش، ومفيش عندنا علماء في مصر. لكن لو انت تعلم علماء في مصر من الأزهر يقولون قولا صائبا وقول حق، ولن تعدم هذا بل ستجده إن شاء الله لو بحثت. فمن الأفضل أن تنقل هذا الكلام. تذكر عن علماء المملكة، هؤلاء شيوخنا فوق رؤوسنا، ولكن من أجل أن تفتح قلوب بعض المصريين تذكر علماء بلادهم، وكذلك إن كنت في تونس، كذلك إن كنت في الجزائر، كذلك إن كنت في أي بلدة من البلدان، حتى لا يتهمك الناس أنك كما يقال عندنا عملاء للدعوة الوهابية. مش كده ولا إيه؟ عملاء للحكومة السعودية. عم عملاء إحنا ولا علماء ولا نعرف حاجة، ما علينا. وقال صاحب صفوة البيان عند تفسير قوله تعالى قال هذا ربي، صاحب صفوة البيان بقى مين؟ الشيخ محمد حسنين مخلوف أحد علماء الأزهر الكبار جدا. قال صاحب صفوة البيان عند تفسير قوله تعالى قال هذا ربي، وإن كان له كتاب في مفردات القرآن من أفضل الكتب التي كتبت في مفردات القرآن، غير أنه كانت فيه أخطاء أشعرية في الاعتقاد. الكتاب كتيب صغير طيب جدا، تتحدث عن مفردات القرآن الكريم، يعني طالب العلم لما يقرأه بيفسر كلمات القرآن تفسير طيب، لكن الإشكالية في ماذا؟ في أنه كان يفسر بعض آيات الصفات تفسيرا أشعريا، فاحذره. ولذلك لبعض المشايخ تقريبا على ما أذكر الشيخ عبد الرحمن الخميس له له تعقبات على هذا الكتيب، فهذا مهم. احنا بنذكر الكتاب ما فيه من خير وما فيه من ايه؟ من خطأ. وقال صاحب صفوة البيان عند تفسير قوله تعالى قال هذا ربي، انه قال هذا على سبيل الفرض وارخاء العنان، يعني ابراهيم قال هذا على سبيل الفرض، نفرض جدلا ان هذا ربي، يبقى مناظرة، وارخاء العنان مجاراة مع عباد الأصنام والكواكب. لماذا؟ ليكر عليها بالإبطال ويثبت أن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال، وكذا يقال فيما بعده من بقية المناظرة. ويقول صاحب كتاب دعوة الرسل تأمل كيف استطاع إبراهيم عليه السلام أن يحج قومه بطريق، لأن الآية في نهاية قالت وحاجه قومه، صح؟ قال أن يحج قومه بطريق الاستدراج، استدرجهم، فحينما غطى عليه الليل رأى كوكبا فقال لقومه بأسلوب التهكم أو بأسلوب المتهكم هذا ربي، فلما غاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآفلين، أي فلا أعبد إلها يحضر أحيانا ويغيب أحيانا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل يعني نعتقد أجاريكم في هذا لنفرض أن هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، ربي الذي خلقني بحق، لأكونن من القوم الضالين. قال المؤلف وكيف أعبد إلها يضيء بعض الوقت ويغيب البعض الآخر، ومن الذي يهديني من الضلال إذا هو غاب؟ فلما رأى الشمس، حينما تطلع الشمس لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل، كل النجوم وكل الكواكب لا تظن أنها يعني تذهب بعيدا أو تختفي في مكان آخر، إنها موجودة موجودة، ولكن ضوء الشمس ماذا فعل؟ غطى عليها. ولذلك حينما يقول لك أحد هوريك النجوم في عز الظهر، هو صادق، من الممكن أن ترى النجوم في عز الظهر، بس إمتى؟ لو كان بصرك حديدا، بصر شديد، ولذلك المناظير وما شاكل تجعلك ترى هذه النجوم، ترى النجوم والثريات والكواكب في الظهر وعند الضحى، ولكن نحن لا نراها. لماذا؟ لأن الشمس بضوئها تحجب، فلضعف أبصارنا لا نستطيع أن نرى. يغطي ضوء الشمس كل شيء من شدة توهجي، يعني أنت لو كان هناك ثريا معلقة في السقف، ضوءها شديد تغطي على عينيك فلا تستطيع أن ترى ما وراءها. فكذلك قال قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لأن ضوءها أشد ونفعها أشمل وأعم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال المؤلف: وهي مهارة من نبي الله إبراهيم واستدراجه للقوم حتى أقام عليهم الحجة، كما فعل مع الرجل الذي قال له أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وهي مهارة من نبي الله إبراهيم واستدراجه للقوم حتى أقام عليهم الحجة ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهم، انتقل بهم من كوكب إلى كوكب وأراهم أن موقفه منهم موقف الباحث حتى لا ينفروا من مجادلته، لأنه لو قال لهم منذ البداية أنتم على باطل لما قبلوا أن يستمعوا إليه، ولكنه لما استدرجهم صاروا معه حتى وقعوا في الفخ الذي نصبه لهم فقد أقام عليهم الحجة. قال: انتقل بهم من كوكب إلى كوكب وأراهم أن موقفه منهم موقف الباحث حتى لا ينفر من مجادلته، وأراهم أن الكواكب على اختلافها قوة وضعفة لا يصلح واحد منها أن يكون إلها معبودا لأنها تغيب وتحدث. وهذه النقول كلها تفيد أنه قال ذلك في معرض المناظرة لقوم، يعني هذه النقول التي نقلناها عن الإمام ابن كثير وصاحب صفوة البيان وصاحب دعوة الرسل، هذه النقول كلها تفيد أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في معرض المناظرة لقوم وإلزامهم الحجة على بطلان عبادتهم لهذه الآلهة الآثلة المتغيرة. ولكن إذا قيل إن هذا الكلام منه كان على جهة النظر والاستدلال كما جاء عن علي بن أبي طلحة يبقى الإشكال، ولكن إذا قيل إن هذا الكلام منه كان على جهة النظر والاستدلال يبقى الإشكال. وقد أجاب عنه صاحب المواقف، تعرفون كتاب المواقف في العقائد للإيجي الأشعري، وقد أجاب عنه صاحب المواقف بأن هذا القول منه كان قبل تمام النظر في معرفة الله وكان قبل النبوة. قال: ولكن هذا لا يحل المشكلة إذ هو تسليم بحصول الشك من إبراهيم، إلا أنه كان قبل النبوة، وقد قلنا إن ذلك مستحيل على الأنبياء قبل النبوة وبعدها. إذن هو ينقل كلام صاحب المواقف لماذا؟ لكي ينقضه، واضح؟ ذكر كتاب، لأن المواقف تعتبر من الكتب المشهورة عند الأشاعرة وتدرس في الأزهر، فهو هنا يذكر كتابا هذا الكتاب يعتمد عليه الأزهريون، فيقول لهم: قد تقولون إن صاحب المواقف الإيجي قال كذا، ولكن هذا لا يحل المشكلة لأن المشكلة لا تزال قائمة. إذا معنى ذلك أن إبراهيم إيه؟ وقع في الشك، والشك أخو الكفر، والكفر لا يجوز على الأنبياء قبل النبوة، واضح ولا لا؟ يبقى هنا ذكر كلام صاحب المواقف لماذا؟ لنقضي، واضح يا أخوانا؟ قال: وأحسن ما يمكن أن يقال في هذا الصدد. ليه؟ نحن من الممكن أن نقول إن الأمر كان مناظرة وانتهى الأمر وخلصت، ولكن عندي إشكالية لا تزال، ألا وهي إيه؟ ماذا أفعل أمام الخبر والأثر الذي جاء عن ابن عباس وصححناه؟ هل ابن عباس يقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقع في الكفر قبل الإسلام، قبل أن يوحى إليه؟ واضح المسألة أم لا؟ عندي إشكالية. فقال: وأحسن ما يقال ما يمكن أن يقال في هذا الصدد، وذلك لتوجيه ما ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، تمام؟ إن أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الصدد إن إبراهيم عليه السلام أراد اليقين بضم نظر العقل إلى نور الفطرة، فأخذ يسائل نفسه، أراد أن يجمع بين الأمرين، هو على فطرة التوحيد ولكن أراد أن يجمع مع فطرة التوحيد الأدلة اليقينية لكي يصبح ها نور على نور. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هو كان ينظر لكي يقوي الفطرة. إذا صح الكلام هذا عن ابن عباس قال: وأحسن ما يمكن أن يقال في هذا الصدد إن إبراهيم عليه السلام أراد اليقين بضم نظر العقل إلى نور الفطرة، فأخذ يسائل نفسه كلما طلع كوكب من هذه الكواكب: أهذا ربي؟ كما يدعي ذلك أبي وقومي؟ فيتجلى له الحق واضحا، يعني يعرض معتقدات قومه بدون مناظرة على فطرتي هو وعقلي ليس شاكا، وإنما لزيادة اليقين ولضم الدليل العقلي مع الدليل الفطري. واضح ولا لا؟ حتى إذا جاء بعد ذلك دليل الرسالة وهو الوحي كان نورا على نور، بلكم نورا على نور. فقال: فأخذ يسائل نفسه كلما طلع كوكب من هذه الكواكب: أهذا ربي؟ كما يدعي ذلك أبي وقومي؟ فيتجلى له الحق واضحا حين يراها تتهاوى واحدا بعد الآخر وتغيب وراء الأفق البعيد، فاطمأنت عند ذلك نفسه وازداد يقينه بما كان قد عرفه قبل ذلك عن طريق الإلهام والفطرة. فهو كقوله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. السؤال أولم تؤمن حينما يكون السؤال منفيا يكون الإجابة إيه؟ بالنفي، فيقول بلى، فنفي النفي إثبات. فيقول له: أولم تؤمن؟ يعني أنت ما أمنتش؟ لو قال له نعم يبقى أثبت أنه لم يؤمن، لكن لو قال بلى يبقى أثبت الإيمان. قال بلى، إيمان عظيم، ولكن ليطمئن قلبي. لأنه كما بيّن العلماء أن مراتب العلم ثلاثة: مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. وكل هذه المراتب قد ذكرت في القرآن الكريم: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. واضح؟ فهو يعلم علما يقينيا فأراد أن يصل إلى عين اليقين. شبع لي، يعني أنت مهما آمنت بالدار الآخرة، هذا الإيمان الذي آمنت به بالدار الآخرة لست شاكا ولست مضطربا في إيمانك، أنت مصدق أعظم التصديق. مش أنت، مش هنتكلم عن إيمانك أنت ولا إيماني أنا، إيمان أبو بكر الصديق. هل إيمان أبو بكر الصديق ده إيمان عالي جدا، اسمه الصديق عليه رضوان الله، ولكن هل إيمانه كإيمان من عاين ورأى بعينيه الجنة والنار كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول رأى بعينيه الجنة والنار في حادثة الإسراء والمعراج، في صلاة الكسوف رآها صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة في أحاديث، رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. فإذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للجنة والنار هذا عين اليقين، لكن لو دخل الجنة إن شاء الله يبقى ده إيه؟ حق اليقين. فلما سأل إبراهيم ربه أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. وربه يسأله وهو أعلم: أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال: فإبراهيم لم يشك في قدرة الله، فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشك في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، ولكنه أراد أن يرى ذلك عيانا، شوف بعينيه، ليتضح له عين اليقين مع علم اليقين. قلت: وذلك يبين المعنى الصحيح الذي أراده ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة. واضح الكلام؟ تمام؟ نعم. قال: وقد رأى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. وقف المفسرون عند قول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم. هل إبراهيم شك؟ يعني الرسول يقول إبراهيم شك ونحن أحق بالشك منه؟ هذا فهم خطأ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، اللي هو الشك في حال موته، لو كان هذا الشك متطرقا إلى إبراهيم لكنت أنا أولى بالشك منه، ولكن لما كنت أنا لا أشك فإبراهيم من باب أولى لا يشك. انظر إلى كلام المصطفى الراقي العالي كيف يمثل بنفسه تواضع عالي جدا، يقول لو اتهمتم إبراهيم بالشك لكان اتهامي أنا بالشك أولى من اتهام إبراهيم، ولكن أنتم تعلمون وتتيقنون أني لا أشك فكيف يشك إبراهيم. واضح الكلام؟ عرفتم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم؟ وكذلك من الممكن أن يقول إن هذا الذي تظنونه شكا من إبراهيم أنا أولى به، فإنه ليس بشك وإنما هو طلب لمزيد اليقين، وأنا أريد كذلك أن أصل إلى ما هو أعلى في مراتب اليقين. يعني هذا لو كنتم ترونه شكا وهو ليس بشك لأنه علم يقيني، فأنا أعلم، فأنا أريد أن أرقى حتى أصل إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. واضح الكلام يا أخوانا؟ في حاجة نعم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذي ترجم له بقول هل شك إبراهيم عليه السلام. ديانة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ديانة قوم إبراهيم، بما كان يدين قوم إبراهيم؟ قال المعروف أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا صابئة يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون أنها أجسام للملائكة ويتخذون لها صورا في الأرض من التماثيل والأصنام، يعبدونها ليتقربوا بها إلى الله عز وجل. وكانت شعائر عبادتهم اللي هم مين؟ الصابئة، مزيجا من شتى الديانات، حتى إنه قلما يوجد دين من الأديان المعروفة إلا وللصابئة شبه به في بعض الشعائر. هذه معلومات جديدة بالنسبة لنا في دين الصابئة، نعرف من هم الصابئة. سنقرأ ما ذكره المؤلف ثم نثني بالكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى قال المعروف أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا صابئة، والصابئة ورد ذكرهم في القرآن الكريم كثيرا، ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم. قال المعروف أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا صابئة يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون أنها أجسام للملائكة. الكواكب والنجوم اللي في السماء هي عندهم في اعتقاد الصابئة أنها هي دي هذه الملائكة، ويتخذون لها صورا في الأرض من التماثيل والأصنام، يعبدونها ليتقربوا بها إلى الله. وكانت شعائر عبادتهم مزيجا من شتى الديانات، حتى إنه قلما يوجد دين من الأديان المعروفة، الأديان الباطلة بالطبع، والدين الحق اللي هو دين الإسلام، إلا وللصابئة شبه به في بعض الشعائر. ويقول الأستاذ عباس العقاد في التعليل لتلك المشابهة في كتابه المشهور أبو الأنبياء، قد يقول قائل لماذا ننقل عن العقاد؟ لأن العقاد كان موسوعة في مثل هذه الأمور، فكتب كلاما ولا ينقلون عنه شيئا في الشريعة ولا في الدين، وإنما ينقل عنه شيئا إيه؟ خاصا بتاريخ الملل المنحرفة. قال إن مقام الصابئة عند خليج فارس يجعلهم، انظر إلى هذا التنظير، كلام دقيق جدا، إن مقام الصابئة، كان من الممكن لشيخنا أن ينقل بدون أن يعزب، ولكن لا، من بركة العلم أن ينسب إلى أهل الصواب، إذا نقلت عن أحد أن تنسب إيه؟ الكلام إلى من نقلته عنه. يقول إن مقام الصابئة عند خليج فارس، عارفين خليج فارس؟ اللي هو الخليج الإيه؟ العربي. إن مقام الصابئة عند خليج فارس يجعلهم في طريق كل ملة يتردد أبناؤها على ذلك الإقليم أو يقيمون فيه. وقد تردد عليه من قديم الزمن هنود وفرس وطورانيون، الرأس رقيته هنا عندكم، وطورانيون اللي هم الأتراك، طورانيون، طوران شاه، نسبة لطوران شاء وطورانيون وعرب وسريان وفينيقيون الذين كانوا في سوريا، واتصل به أبناء البحار كما اتصل به أبناء الصحراء. إذا مقام الصابئة كان في مكان كل الناس يمرون عليه، فلذلك كان ذلك سببا في إيه؟ في أنهم حدث مزيج من شتى العقائد والبدع والنحل والمذاهب. قال: فمن مشابهتهم للبراهمة أنهم يتحرجون من ملامسة غيرهم ويتطهرون إذا لمسوا غيرهم في حالة العبادة. يعني لو أحد من غير الصابئة لمس الصابئ في حالة العبادة يتنجس، واضح؟ فكانوا يتحرجون من ملامسة غيرهم ويتطهرون إذا لمسوا غيرهم في حالة العبادة. ومن مشابهتهم، هذا من مشابهتهم للبراهمة، ومن مشابهتهم لأصحاب العقائد الأرفية أو السرية. الأرفية يقال عنها العبادات السرية، وهي ديانة يونانية، ديانة يونانية باطنية، ولذلك عندهم التقية أصل أخذها منهم من؟ الروافض. هي ديانة يونانية باطنية قديمة، مؤسسها أورفيوس الشاعر الذي وضع التراتيل الأرفية، وقد ترجمها للإنجليزية توماس تيلور الإنجليزي، قام بترجمة التراتيل الأرفية التي أسسها أورفيوس اللي هو مؤسس الديانة اليونانية الباطنية السرية. فقال هنا: ومن مشابهتهم لأصحاب العقائد الأرفية أو السرية أنهم يكتمون كتبهم أشد الكتمان، ويخفون شعائر دينهم عمن ليس منهم، ويقتسمون الخبز المقدس علامة على الأخوة الروحية، ويعتقدون أن لكل شيء ظاهرا وباطنا. ومن هنا أخذ الرافضة عنه ماذا؟ الروافض والباطنية عموما. ولكل مخلوق في العلانية صورة محجوبة في عالم الغيب، وهذا ما يأخذ عنهم ابن عربي وغيره، حتى آدم وبنوه منهم أهل ظاهر وأهل باطن. قال: ومن مشابهتهم للمجوس أنهم يتوجهون إلى قطب الشمال وإلى الكواكب عامة في عباداتهم، يشابهون المجوس في هذا. ومن مشابهتهم للمسيحيين، يقصد النصارى، أنهم يدينون بالعماد. ما هو العماد؟ العماد غسل الصبي النصراني بماء المعمودية. يقول لك هنعمده، فغسل الصبي النصراني بماء المعمودية يسمى الايه؟ العماد أو التعميد. ومن مشابهتهم للمسيحيين أنهم يدينون بالعماد ويبدلون يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان الذي هو عندنا اسمه ايه؟ يحيى بن زكريا عليه السلام، يحيى بن زكريا ابن خالة السيد ابن خالة عيسى عليه السلام. يحيى ابن زكريا هذا اسمه عند النصارى يوحنا المعمدان، لأنه يقوم بالتعميد، واضح؟ ويبدلون يوحنا المعمدان أو يحيى المغتسل. وإن كان التعميد عندهم أعم مما هو عند المسيحية، لأن النصارى يعمدون مرة واحدة في العمر. قال: حيث يحتاجون، أي الصابئة، كل يوم إلى العماد وإلى التطهر بالماء. يعني العملية واسعة عندهم، أو بيعمدوا كل يوم. ومن مشابهتهم للمسلمين أنهم يقيمون الصلاة مرات في اليوم، ويقولون إنها فرضت عليهم سبعا ثم أسقطها يوحنا عنهم وأدخل بعضها في بعض واكتفى منها بثلاث، ولكنهم لا يسجدون في صلاتهم بل يكتفون بالقيام والركوع، وهم يتوضؤون قبل الصلاة ويغتسلون من الجنابة ويعرفون نواقض الوضوء. إذن عندهم بعض الأشياء التي أخذوها من المسلمين. وعندهم ذبائح كذبائح اليهود، ويوم في ختام السنة كيوم اليهود، ولكنهم يحرمون الختان. والختان هذا لا يوجد إلا في شريعتين، شريعة من؟ الإسلام واليهودية. أما النصارى فقد نسخه بولس، ولذلك المسيح ختن عليه السلام. لكن بالنسبة لبولس، حتى إن بولس قال لهم إيه؟ قال لهم كلاما صريحا، قال: لقد جاءكم المسيح بإنجيل الختان وجئتكم بإنجيل الغرلة، يعني معنى ذلك أنه يدعي أنه نسخ دين المسيح، ده حقيقة، هذا كلام صريح واضح. بولس يقول لهم جاءكم المسيح بإنجيل الختان وجئتكم بإنجيل الغرلة، ولذلك هو الذي نسخ الختان مضادة لليهود، لكن شريعة الختان موجودة من عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنسخها بولس. ولذلك المتحررون في أوروبا يسمون الديانة النصرانية الديانة الايه؟ البوليسية، نسبة لمن؟ لبولس وليس للمسيح عليه السلام. قال ومين وعندهم ذبائح كذبائح اليهود ويوم في ختام السنة كيوم اليهود، ولكنهم يحرمون الختام ولا يقيمون لهم هيكلا مبنيا، وهم ينكرون الأنبياء ويقولون إن الله لا يخاطب أحدا من البشر، وإنما خلق الله الروحانيات وهي الملائكة، ثم تلبست هذه الروحانيات بالكواكب النورانية. ولما احتاج الأمر إلى أمثلة من هذه الكواكب، الكواكب في السماء، فهم يريدونها على الأرض يراها العباد حيث يشاءون، ولما احتاج الأمر إلى أمثلة من هذه الكواكب يراها العباد حين يشاءون، صنعوا لها صورا من الأوثان وجعلوا اتجاههم إلى نجم القطب لأنه ثابت في مكان. والمشهور عن الصابئة أنهم يوقرون الكعبة في مكة ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو إدريس، يقولون إن إدريس هو هرمس، هرمس الهرامسة، هذا كلام كثير يدور حوله، البعض يقول شخصية أسطورية والبعض يقول هو إدريس عليه السلام، كلام كثير يطول، إذا أردتم أن تقفوا على ما يكتب في هذا كتبت كتابات كثيرة مليئة بالأساطير والخرافات حول هرمس الهرامسة، والبعض يقول هو إدريس، وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. يقولون إن الكعبة من بناء هرمس أو إدريس عليه السلام، وأن بيت زحل، زحل هذا كوكب من ضمن الكواكب الايه؟ العشرة السيارة، أعلى الكواكب السيارة، وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد عليه الصلاة والسلام في كتبهم، ويسمونهم عندهم ملك العرب لأن الشائع فيهم أنهم لا يؤمنون بالأنبياء. قال المؤلف رحمه الله، ويقول الأستاذ العقاد الذي نقلنا من كتابه هذه الجملة من عقائد الصابئة في كتابه المذكور ما نصه، ولم يتيسر حتى اليوم كشف الستار عن بواطن معتقداتهم وشعائرهم، لأنهم يصطنعون التقية ويوجبونها، وعنهم أخذا من؟ الروافض والباطنية عموما والإخوان المسلمين. قال وقد ذكرهم القرآن الكريم غير مرة، وجاء في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ولا نعلم اليوم على التحقيق تفصيل عبادتهم في أيام الدعوة الإسلامية، ده كلام شيخنا الشيخ الهراس، يقول ولا نعلم اليوم على التحقيق تفصيل عبادتهم في أيام الدعوة الإسلامية، يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا ولا يزالون ينزهون الله غاية التنزيه، ويقولون إن الكواكب ملائكة نورانية، ولم تكن لهم هياكل ولا أصنام عند ظهور الإسلام، ولا بد عندهم من مخلوق متوسط بين الروحانية والمادية، الروحانية هي الملائكية والمادية البشرية، لكن لا بد من أن يكون هناك وسيط، هذا الوسيط رجل يتريض رياضات معينة حتى يكون وسيطا بين إيه؟ المادية والروحانية، ولا بد عندهم من مخلوق متوسط بين الروحانية والمادية يهدي الناس إلى الحق، لأن الروحانيات مخلوقة من كلام الله جل وعلا للملائكة دعاها بأسمائها فوجدت، ولا يصل كلام الله إلى الناس إلا بواسطة مخلوق بين النور والتراب ترفعه الرياضة والهداية وتؤثره نعمة الله. واضح؟ نعم. بعد كده نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هنا في قصة، حتى يعني بينا احنا كان ممكن أن ننقل عن الشهر الثاني وغيره، ولكن كلام ابن تيمية لأنه يختص بتفسير قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، لأن البعض يقول الله ما بقول إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر، هل من الصابئة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا لا؟ ما المقال؟ فشيخ الإسلام بيقول في الرد على المنطقيين إن حران كانت دار هؤلاء الصابئة، وفيها ولد إبراهيم عليه السلام أو انتقل إليها من العراق على اختلاف القولين، وكان بها هيكل العلة الأولى، هيكل العقل الأول، هيكل النفس الكلية، هيكل زحل، هيكل المشتري، هيكل المريخ، هيكل الشمس، وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. واضح؟ هذه الكواكب السيارة السبعة التي كانوا يقولون هي ملائكة الله النورانية، مخلوقات نورانية التي تدير العالم، وهذا كلام الفلاسفة. قال: وكان هذا دينهم، وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم، ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصابئة المشركين حتى جاء الإسلام، ولم يزل بها بحران يعني الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. وطبعا ابن تيمية كان يعيش في حران كما تعلمون، وحراني ابن تيمية فيتكلم عن بلده. ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة الذين كانوا ببغداد وغيرها أطباء وكتابا، وبعضهم لم يسلم، وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور النصرانية، وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي، وتحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلى القطب الشمالي كان لهؤلاء، تحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلى القطب الشمالي كان لهؤلاء الصابئة. قال: فإن الصابئة نوعان، صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون. انظر كلام العقاد بيتكلم عن تاريخ أديان وما شاكل ذلك، لكن الذي يتحدث هنا عن اعتقادات الحجة في هذا الشأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. اسمع هذا كلام مهم جدا لأنه هيفسر الآية. قال: فإن الصابئة نوعان، صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون. إيه ده؟ يعني معنى ذلك إن هناك من الصابئة حنفاء موحدون؟ قال: نعم. قال: فالأول هم الذين أثنى الله عليهم بهذه الآية، فأثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من أي ملة كان. واضح؟ طالما آمن وعمل صالحا، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فأثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هذه الملل الأربعة: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل. اسمعوا الكلام ده مهم علشان ما يحدث فتنة من بعض من يفسر القرآن بهواه. اسمع: فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل، وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل، والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين ملة إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والإنجيل. يبقى الكلام هنا لما قال إن الذين آمنوا، لأن البعض قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ما موقف الناس، فبينوا إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بشرط قبل بعثة محمد: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. واضح؟ بما كان عنده من بقايا كتاب قبل النسخ والتحريف. ما كانش بيعبد غير الله، ما كانش بيسلس، ما كانش بيدعي قبل النسخ والتبديل. واضح الكلام؟ فقال: من آمن بالله واليوم، الإيمان صحيح، إيمان حقيقي، واليوم الآخر وعمل صالح. من هذه الملل الأربع: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل، وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل، والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين ملة إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والإنجيل. وهذا بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن، فلهذا قال تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، قال: أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تاني قال فيها: إلا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. الأربعة: من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن لما ذكر الملل الستة وأدخل فيهم المجوس والذين أشركوا قال إيه؟ إن الله يفصل بينهم. واضح؟ فقال: وهذا بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن، فلهذا قال تعالى في سورة الحج: إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ستة جن. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. فذكر الملل الستة هؤلاء وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة، لم يذكر في الست من كان مؤمنا، وإنما ذكر ذلك في الأربعة فقط. واضح؟ ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين، والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين. وأما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، ويؤمنون بأن الله يحبط لهذا العالم، بأن الله محبط لهذا العالم، ويقرون بمعاد الأبدان، لا ينكرون اليوم الآخر والبعث والنشور، فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنى الله عليهم. ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث هذا العالم، كما كان المشركون من العرب يقرون بحدوث. فلما يأتي الدجال ويقول لك يا عم انت بتكفر أرسطو ليه، ده أرسطو بيثبت أن للعالم إيه محدث، ما كان كفار قريش بيثبتوا لله محدث. القضية ليست إثبات الخالق أو الصانع، إثبات الخالق أو الصانع ليس هو الغاية، وإنما الغاية إيه؟ أن توحده بالألوهية وحده. واضح يا إخوانا؟ أن توحدوه ها بألوهيته وحده. لكن تعتقد ما هو أبو جهل كان، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي قول آخر ليقولن خلقهن العزيز العليم، ومع ذلك كانوا مشركين، مش كده؟ نعم. فيقول ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث هذا العالم، كما كان المشركون من العرب يقرون بحدوثه، وكذلك المشركون من الهند. فقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدم العالم من هؤلاء الفلاسفة المشركين هو أرسطو طاليس. انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. أنا ذكرته فقط لأن الكلام الذي ذكر في الكتاب لم يبين حقيقة الصابئة وانقسامهم إلى موحدين ومشركين، ولم يبين تفسير الآية يعني، وهذا يعتبر نقص في هذه المسألة كان ينبغي على الشيخ رحمة الله عليه أن يذكره. ولذلك من أراد أن يطبع الكتاب مرة أخرى يعني يضيف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يضيف كلام شيخ الإسلام، لازم يضاف كلام، ربما شيخنا لم يقف عليه لأنه كتاب الرد على المنطقيين ربما لم يطبع يعني وقت نزول الكتاب، طبع فيما بعد في الهند، وهي كانت الطبعة الوحيدة طبع بعد هذا الكتاب، فربما لم يكن شيخنا قد اطلع على هذا الكتاب. ثم قال مواقف للخليل عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد. مواقف للخليل عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد. قال إن المتأمل في حياة الخليل إبراهيم، احنا طبعا الدرس ليس درس قصص أنبياء، احنا درسنا درس توحيد يعني، فمن الممكن ان البعض يجدنا يعني لا نطيل النفس في شرح القصص او في تفسير القصص او في تفصيله، لسنا معنيين بالتفاصيل، وانما هدفنا ان ننظر الى ايه ما ذكره المؤلف في قضايا التوحيد. قال ان المتأمل في حياة الخليل ابراهيم عليه السلام يجدها كلها سلسلة متصلة الحلقات من النضال والثورة على عقائد قومه، مش الثورة على المجتمعات والثورة على الحكومات، وإنما الثورة على عقائد قومه ومعبوداتهم. ويجد له مواقف في غاية الروعة في الجهر بدعوة الحق وإفحام المعاندين لها بالحجج القوية والعبارات الأخاذة. فمن ذلك ما حكاه الله عز وجل في سورة البقرة من محاجته لنمرود الطاغية ملك الكنعانيين، الكنعانيين الذين كانوا يعيشون أين؟ في فلسطين، حين سأله عن ربه الذي يعبد ويدعو إلى عبادته. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فقال له الملك في حمقه وعطوه أنا أحيي وأميت. فيقال لأن الله تعالى يقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، يعني آتاه الله الملك، فبدلا من أن يشكر الله عز وجل ادعى الألوهية. قال فيقال إنه دعا الرجل النمروز برجلين وأمر بقتلهما ثم عفى عن أحدهما وقتل الآخر. إيه رأيك بقى؟ أديني عفيت عنه، يبقى أنا إيه أحييته من الموت. شوف الخيبة. فلم يشغل إبراهيم نفسه بالكشف عن مغالطة الملك الجاهل وتلبيسه، ولكنه انتقل من توه إلى حجة أخرى لا يستطيع لها دفعا ولا يملك معها إلا التسليم والإذعان. فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك ما حكاه الله عز وجل في سورة مريم من نصيحتي لأبيه آزر، تلك النصيحة التي تفيض إخلاصا وشفقة، فهو يقول له فيها: يا أبتي، انظر كم مرة كرر كلمة يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. قال: أراغب أنت عن آلهتي؟ ولما قال له أبوه في حدة وغلظة: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لم يكن منه عليه السلام إلا أن قال له في لطف وأدب: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. انظر إلى الأدب العالي والحنان البالغ والشفقة على الوالد، انظر إلى البر بالوالد، والوالد هو أكبر طاغوت في البلاد وقتئذ، هو الذي يصنع الأصنام، ومع ذلك انظروا إلى أسلوب كلامه مع والده. يا أخوانا، الدعاة الرسل يعلمون كيف تكون الدعوة، الدعوة شفقة على الناس، رحمة بالناس. انظروا إلى كلام إبراهيم مع أبيه، وانظروا إلى كلام موسى مع فرعون: فقول له قولا لينا. مع أن من الممكن أن يقول رب العالمين خالق السماوات والأراضين يقول لموسى: اذهب إلى هذا الرجل الكلب المجرم الذي يدعي الربوبية، ادخل عليه قل له يا ابن كذا وكذا، وحق له، ده رب العالمين والذي أرسله. ممكن يدخل عليه: أيها المجرم الطاغية الكذاب الدجال، أنت تدعي الربوبية وتدعي له أنا رسول من عند الله، ولكن لا، رب العالمين. فقول له قولا لينا. يا ليت الدعاء يتعلمون أدب الدعوة من الأنبياء والمرسلين. البعض يذكر مقولة قيلت من أحد العلماء، قال: هذا حمار أو هذا، يا عم هو ده حجة، الحجة في قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يكن الرسول شتاما، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن شتاما، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الفحش صلى الله عليه وسلم، ما شتم أحدا. هل أحصيتم في كلام المصطفى؟ أنتم تدروا كتاب وسنة، هل وجدتم في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم سب لأحد؟ أنت لما تسب وينقل عنك السب تهجر ولا يؤخذ بكلامك، أنت هدفك أن يهدى الناس بكلامك أم أنك تثبت موقفا؟ هدفي أن أنا أثبت موقفا. شوية الإخوة دول الحمد لله الشيخ عادل ده راجل أسد على هؤلاء المبتدعة، كل يوم يمسك مقول عدل يلعن اللي جابوهم وتفرح وتسقفني، لكن هؤلاء الذين يتبعونهم لن يسمعوا لي، صح مش هيسمعني. المهم لست أنت، أنا لا أريد منك أن تصفق لي، ولا أريد منك أن تكتب في مدائح وشعرا، تكتب الشعر، وإنما الهدف شيء آخر، أن يهدى هؤلاء الذين فتنوا بهذا المبتدع. هي دي المشكلة، أن يهدى على يديك هؤلاء الذين فتنوا. البعض يقول هذا تميع، لا يا عم مش تميع، أنت مش فاهم حاجة يا عم، انت مش فاهم، مش تميع ولا حاجة، انت مش فاهم حاجة، انت لا تعرف شيئا عن دعوة المرسلين. هات لي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سب، يقول لي اجيب لك قال فلان من عمة الجرح والتعديل. يا عم هؤلاء يصيبون ويخطئون، هؤلاء العلماء ليسوا موطن الأسوة، موطن الأسوة والقدوة من المصطفى عليه الصلاة والسلام، موطن الأسوة والقدوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي في الشيخ فلان، يا عم الشيخ فلان مش معصوم، يصيب ويخطئ، لكن نحن انا ادعوك الى امر اهم من كل هذا، اقول لك اقتدي بمحمد عليه الصلاه والسلام، ليكن لساننا مهذبا مقتديا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. هات لي النبي سب الناس أسب معك، لو النبي سب والله هسب أنا كمان الناس، بس يكون النبي سب. هل النبي سب حد؟ ما كان يحب الفحش ولا التفحش. في بعض إخواننا يلتقطون بعض الأقوال التي قالها بعض أهل العلم حفظت عنهم وتجدها عندهم، يعني تمسك بعض الإخوة يألف كتاب في جرح بعض الناس، تكلم في الجرح والتعديل، تجد الكتاب كله شتيمة، كل الكتاب سباب. انت جمعت كل السباب اللي قالوا أهل العلم كلهم، اللي قالوا يحيى بن معين، واللي قالوا مش عارف مين يا عمي، ده يمكن الكلمة دي الوحيدة اللي قالها هذا الإمام في حياته كلها انت جبتها، والكلمة الوحيدة اللي قالها فلان انت جبتها، فقد اجتمع فيك كل الأمور الشر. واخدين بالكم ولا لا؟ اجتمع فيك انت الشر في كل مجلس بتشتم. هل كان أحمد بن حنبل في كل مجلس بيشتم؟ ربما قال مرة في مجلس من مجالس هذا أجهل من حمار أهلي. أوه تصبح بادي على السلك انت على طول كأنها تسبيح. لا، رب العالمين أرسل موسى الكليم، موسى ده حجة. لماذا رب العالمين يذكر قصته في القرآن الكريم؟ كاد القرآن أن يكون لموسى، ده القرآن كل سورة تفتحها موسى موسى موسى موسى. وما أدراكم ما موسى؟ وذلك القرآن الكريم يتكلم عن تجذيب المرسلي الأمم لأقوامهم. جاء على موسى وقال ماذا؟ وكذب موسى، موسى كذب، تصوروا، وكذب موسى في سورة الحج، كذب موسى. ما يتكذبش ليه؟ ده أعلى مراتب الوحي الأعلى، وكلم الله موسى تكليما. إزاي موسى يكذب؟ ده كفاية أنه سمع الله كلام الله بدون واسطة. تصور بقى النور اللي على وجه موسى حينما يسمع كلام الله ويدخل بعد ذلك، حينما يكذب موسى يبقى امر كده، يبقى العقول مش راكبه في مكانها، مش كده؟ وكذب موسى امر خطير، ده تعبير القرآن مش تعبيري. ولذلك يا اخوانا موسى لما ارسل الى اعتى الكفار اللي يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيره، لما دخل عليه اللي حصل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. ورب العالمين يعلم انه لا يتذكر ولا يخشى، ورايح في داهيه رايح في داهيه، ومع ذلك قال لعله يتذكر او يخشى، مش كده؟ ومن اعلى اصعب كلمه قالها موسى في النهايه، واني لاظنك يا فرعون مثبورا، اظنك هالكا لأنك أقيمت عليك كل أنواع الحجج الرسالية. انظروا إلى اللسان، انظروا إلى كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى كلام كل رسول من رسل الله، دي الحجة بدون، وإلا لماذا؟ فبهداه مقتدي. يقول ولكن لا، قد أسمعت لو ناديت حيا، ربنا يجعلكم أحياء إن شاء الله. قال ومن ذلك قوله لقومه ما حكاه الله في سورة الشعراء، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لين في الكلام، أسلوب مؤدب، أسلوب مهذب، لكن ما فيش تمييع في الدين وفي العقائد، ولاء وبراء، إمام الولاء والبراء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لكم أسوة حسنة في هذا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لماذا؟ لأنه ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي قراءة غير متواترة وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن ضعوا هذا في اعتباركم، أنكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في كل ده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفر. ولذلك قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال فذكر في هذه الآيات ما يوجب عبادته لله وحده. لماذا نعبد الله وحده؟ لما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام من كونه هو الذي خلق وهداه وأطعمه وسقى، وإذا مرض شفى. ومن ذلك قوله لهم في سورة العنكبوت: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا، بأسلوب القصر والحصر. إياكم أن تظنوا أنكم تعبدون آلهة أو شفعاء، هذا كذب، هذا في مخيلتكم أنتم، ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. الإفك الكذب الكبير، كذبة كبيرة أو المقلوبة الأمر لما تقلب الحق. ولذلك والمؤتفكة أهوى، المأفوك الشيء المقلوب، قلبت الحق فجعلته باطلا. وتخلقون إفك، إذن أنتم تخلقون ولكن تخلقون إيه؟ كذبا كبيرا. وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم قال: ولما كادوا له بالإلقاء في النار ونجاه الله عز وجل منها قال لهم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، تتوادون على محبتها وعبادتها وخدمتها فتتواصلون عليها، ولكن اعلموا أن كل ذلك هو من الأمور التي ستنقطع، ستنقطع المحبة والعبادة والخدمة والعلاقة بانتهاء الحياة الدنيا، بل وستصير كل خلة في الدنيا عداوة عداوة عداوة على أهلها يوم القيامة، إلا كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فسلام على إبراهيم داعيا إلى التوحيد والدين القوي. فسلام على إبراهيم كما قال الله: سلام على إبراهيم في العالمين عليه الصلاة والسلام. ثم يذكر قصة بناء البيت الحرام ليكون مثابة لأهل التوحيد. نكتفي ولا نقرأها؟ نقرأها؟ ماشي، عشان ننهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اليوم إن شاء الله. قال: كانت سارة زوج إبراهيم وابنة عمي عقيما لا تلد، وكان إبراهيم قد قدم بها إلى مصر ونمى إلى فرعون ما عليه السيدة سارة من جمال بارع، فأرسل من يأتيه بها، فقال لها إبراهيم: إذا سئلت عني فقولي إنه أخي، لأنهم إن علموا أنك زوجتي يقتلوني لتخلصي لهم. طبعا هذا الكلام واحد يقول: معقولة في نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته يرسل إليها الفرعون لأنه علم من جمالها ما سمع عنه، يقول لها: اذهبي ولكن لا تقولي إنك زوجتي، بل قولي إنك أختي، لأنهم لو علموا أنك زوجتي لقتلوني. أي واحد سيقول هذا؟ أي رجل يقول: لا، دمي ورقبتي دون عرضي، مش كده ولا لا؟ خايفين ترد، خايفين ترد. ولكن حينما يكون الذي يتكلم رسول من عند الله نعلم على الفور أن هذا بأمر من الله، وحي من الله، الله قال له افعل هذا. إبراهيم سيرفض، سيرفض من نفسه أن تذهب زوجته، ويقول حتى لو قتلت، ولكن رب العالمين يقول: افعل ما تؤمر يا إبراهيم، دعك، ستظهر أشياء. وكما علمنا القرآن الكريم أن إبراهيم لم يكن يفعل شيئا إلا بأمر رب العالمين. ولذلك قد يسمع سامع مثلا كما نقرأ في أسفار العهد القديم، وسيأتيك الكلام الآن، السيدة سارة حينما أهدت هاجر لإبراهيم، لأنه ستعلمون أنها كانت أعطاها الفرعون لمن؟ لسارة، فأصبحت مملوكة لها هي، فهي أعطتها لزوجها حينما رأت نفسها عقيما، وقالت لعل الله أن يرزقك منها بولد، فلما أمرزقها بالولد غارت، ثم بعد ذلك قالت لا تساكنني هذه المملوكة. فأخذ إبراهيم لما تسمع القصة سبا وطرق فلسطين والشام حتى جاء إلى صحراء جزيرة العرب وألقاه هي وولدها، ده بيتخلص منها بقى عشان يجي ديب يأكلها ولا حاجة يا ابنها، المعقولة؟ لا. والبعض يوصف لك كأن إبراهيم زوجته بتقول له يمين يمين شمال شمال، لا، القصة ليست كذلك. يعني لم يكن سارة التي تحرك إبراهيم كما يظن بعض الناس، يعني قالت لا سيقول هذا ظلم كيف ألقي بها في الصحراء، ولكن إبراهيم رسول من عند الله، مش خد هاجر علشان يخلو له وجهه أو يخلو وجهه لا للسيدة سارة، لا، لم يكن الأمر كذلك، بدليل أن السيدة هاجر حينما قالت له يا إبراهيم لماذا تتركنا في هذا المكان، ثم لما وجدته لا يستطيع أن يجيب قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، إذن إبراهيم الخليل لم يكن يفعل شيئا إلا بأمر ربي، ولذلك حينما رأى رؤيا في المنام أنه يذبح ولده الوحيد هان عليه ذبح ولدي ذبح ولدي، وذهب وأشار على ابنه بما رأى وحكى له القصة، فقال افعل ما تؤمر، يعلم أن أبا إبراهيم رؤيا في المنام بحق، ما رأى أمر، ولذلك قال له افعل ما تؤمر، كما قالت أمه الصديقة رضي الله عنها كما قالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، فرضيت بهذا الخراب الذي هي كانت ملقى فيه من أجل رضا الله. وجاء ابنها إسماعيل ليقول يا أبا تفعل ما تؤمر، أي أسرة هذه؟ أي أسرة هذه؟ أسرة إبراهيم وزوجي سارة وسريتي هاجر وابنه إسماعيل عمد، ولذلك هؤلاء آباؤنا نفخر بهم أعظم الناس إيمانا رضي الله عليهم صلوات الله وسلم. واضح الكلام؟ يبقى القضية واحد يجي يقول لك أو إبراهيم يترك زوجته وكذا، ولا اوعي تقولي عشان أنا ما تقتلش، لا، هذا بطل عنده الشهادة في سبيل الله أسمى ما يرجو من الله عز وجل، ولكن رب العالمين اعلموا أنه لا يتصرف إلا بأمر الله. أتذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إننا لا نقبل الدنية في دنيانا فكيف نقبلها في دنيانا، قال أنا رسول الله وأفعل ما يأمرني به ربي، أنا لا أتقدم بين يدي ربي، فيش اجتهادات مع أمر الله، الرسل لا يجتهدون مع أمر الله، وإنما يسارعون إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. وضحت الأمر؟ نعم. قال فقال لها إبراهيم إذا سئلت عني فقولي إنه أخي، يبقى ده أمر الله، لأنهم إن علموا أنك زوجتي يقتلوني لتخلصي لهم، وهم فرعون بالسيدة ليقربها مرارا، وفي كل مرة يرد الله كيده في نحره تشل يده، فلما علم ألا سبيل له إليها ردها إلى إبراهيم مكرمة له، وأتحفها بالهدايا الثمينة، وأخدمها جارية تسمى هاجر، أعطى أموالا، لأنه كان يقول له ادعو ربك أن يتركني أو أن يخليني، لأنه كان يؤخذ لدرجة أنه لا يستطيع التحرك، فحينئذ يطلب منها أن تدعو فتدعو له، فيريد أن يقربها مرة أخرى فيؤخذ عنها، وهكذا، فحتى علم أن هذه المرأة لا سبيل له عليها وأنها امرأة صالحة ولا علاقة برب العالمين عظيمة، ولذلك حماها رب العالمين منه، وكان هذا هو الغرض، أن تظهر هذه المعجزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولزوجته. قال ولما رأت سارة حنين زوجها إلى الولد وهي عقيم وهبته هاجر ليستولدها فولدت له إسماعيل، ورأت سارة، طبعا السيدة هاجر لم تكن زوجة لإبراهيم بل كانت إيه؟ ملك يمين سرية، ولذلك يقولون بنو إسرائيل وبولس يقولون لا يستوي ولد الجارية مع ولد الحرة، وسيأتيكم هذا الكلام حينما نتكلم عن العهدين، لأنهم يقولون لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة، عنصرية فوق الوصف، ويسخرون من إسماعيل ومن أم إسماعيل ومن العرب من أبناء إسماعيل، حقد شديد جدا سنذكره لكم في حين إن شاء الله تعالى. قال ورأت سارة مدى تعلق إبراهيم بولده وبأمه هاجر، فأخذتها الغيرة وطلبت إلى إبراهيم أن يذهب بهما بعيدا عنها، فأمره الله عز وجل أن يذهب بهما إلى برية فاران التي هي جبال مكة، وكلمة فاران هذه وجدت في أسفار العهد القديم كثيرا جدا، ولم يكن بها حينئذ أحد من الناس، والخبر موجود في البخاري برواية ابن عباس رضي الله عنهم. وترك لهما إبراهيم بعض الزاد والماء وقفل راجعا، فتبعته هاجر تنادي يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان القفش، فلا يلتفت إليها، وكررت عليه السؤال وهو ماض في طريقه لا يجيبها، فقالت له الله أمرك بهذا، عرف أنه نبي رسول، قال نعم، فقالت إذا لا يضيعنا، والقصة مشهورة، وكان من فضل الله عليها أن جعلت أعمالها في البحث عن الماء منسكا من مناسك الحج، من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، تذهب الأعداد الغفيرة ملايين في العمرة والحج من أجل أن تمثل نفس الدور الذي كانت تفعله السيدة هاجر. انظروا موقف فعلته، وكانت صادقة مع الله وسلمت أمرها لله، فجعلت أفعالها منسكا من مناسك الحج، لا يتم الحج ولا العمرة بدون السعي من الصفا والمروة، تذهب الجموع ملايين إلى قيام الساعة يذهبون من أجل أن يفعلوا ما كانت تفعله هذه السيدة، كله بيفعل المتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتبحث عن الماء، رحلة الماء، رحلة البحث عن الماء، منسك إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولذلك حينما تساق الأمة إلى هذا المكان الذي نبع فيه الماء في أرض صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، نبع فيها الماء من تحت قدم الوليد إسماعيل، وأقيمت أمة عظيمة من جراء هذا الأمر، حينما تساق الأمة لتعلم أن الانقطاع عن الله جريمة، وأن الانقطاع إلى الله والتبتل إليه فيه الخير كله، عظمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه المرأة ضربت أروع الأمثلة في التوكل على الله، ولذلك كان من أبنائها الرسول الذي يسمى في التوراة المتوكل، عبدي ورسولي محمد سميته المتوكل، جاء محمد أعظم متوكل على الله صلى الله عليه وسلم، ضرب أروع الأمثلة في التوكل على الله، لأنه ابن من؟ ها؟ لأنه ها؟ ابن من؟ ابن السيدة الذي ضرب المثل بتوكلها على الله، وجعلت تحركاتها في سبيل البحث عن الماء عبادة ونسكا من المناسك التي جعل زوجها فيها إماما للناس. يقول هنا ولما بعد إبراهيم عنهما بحيث لا يريانه، توجه إلى الله بهذا الدعاء الضارع الذليل، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن هو جاء إلى هذا المكان يعلم أنه عند بيت الله المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوات إبراهيم، كنت قد قلت في بعض المجالس يا ليت طالب علم يخرج لكي يذكر دعوات إبراهيم في القرآن الكريم ويقوم بشرحها وتفسيرها، دعوات مباركة وكلها استجيب لها، كلها استجيب لها. قال فاستجاب الله دعاء خليله إبراهيم وأمره أن يبني في هذا المكان بيتا يكون مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة يسبون إليه للناس وأمنا، وأن يؤذن في الناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل ضامر جمل ضمر من شدة الإعياء والوهن بأن جمل يصير من الهند أو يأتي من أبعد البلدان حتى يصل إلى الكعبة المشرفة، جمل ضامر يضمر ويصب الهزال والإعياء من شدة السفر، وعلى كل يأتون رجالا، رجالا ليس بمعنى رجال غير نساء، لا رجالا يعني يسيرون على أقوى. تصور حينما يأتي الرجل يسير على قدميه، رجل يأتي من المغرب مراكش، انظر آلاف الأميال حتى يصل إلى هذا المكان على قدميه، أو يأتي من فلسطين أو يأتي من مصر رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فلج عميق. قال ولما نفد ما لدى هاجر من ماء وزاد وأدرك، على فكرة حينما نزلت هذه الآيات عدد الذين كانوا يحجون كان، حينما نزل عدد قليل جدا لأن هذه السورة في بداية العهد المدني ولم تكن مكة قد فتحت بعد، فكان الذين يذهبون إلى هناك هم المشركون، عدد الذين يذهبون عدد قليل جدا، ومع ذلك تنطبق هذه الآيات على العصور المتقدمة حينما أصبحت ملايين تذهب إلى هذه الأماكن. ولما نفد ما لدى هاجر من ماء وزاد وأدرك إسماعيل العطش ذهبت أمه تبحث له عن ماء، فأخذت تصعد الصفا مرة ثم تنزل، فتصعد المرة وتهرول بين الجبلين، تهر حتى الهرولة التي هي بين العلمين الأخضرين، هرولة تهرول في الوادي، ثم تصعد المرة ثم تنزل من الورد مرة ثم تهرول في الوادي، تسعى سعي المجد حتى تدرك جبل الصفا. يقول هل ترى من البشر أحدا؟ فلما يئست من غوث المخلوق رجعت إلى ولدها وهي مقدرة أنهما هالكان لا محالة، فوجدت عنده عين ماء يفيض ماؤها، كان جبريل عليه السلام قد نزل فحفرها بجناحه، ففرحت هاجر بغوث الله وأخذت تزم الماء وتحوط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل. لو لم تقم بهذا العمل لأصبحت زمزم ماء معينة، عينا معينة. وجاء جماعة من جرهم فاستأذنوا هاجر في أن ينزلوا قريبا من الماء، فأذنت لهم على شرط أن يكون الماء لها، وكبر إسماعيل وشب عن الطوق، وكان أبوه يأتي ليزوره هو وأمه بين الحين والحين. وفي إحدى هذه المرات رأى في منامه أنه يؤمر بذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، فقام إبراهيم من ثوره يقص على ابنه رؤياه ويقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فما كان من الولد إلا التسليم والإذعان لأمر الله والحث لأبيه على فعل ما أمر به، فقال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل لأمر الله، وتله للجبين، جعل الوجه في التل وجعل العنق في الأعلى، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأنه رأى إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يرى أنه ذبحه بالفعل وسال دمه، قد صدقت الرؤيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد الذبح وإنما يريد التسليم. فلما سلم لله سبحانه وتعالى كانت الحكمة قد تحققت، ولذلك أصبح بعد ذلك قتل إسماعيل لا فائدة منه، فنسخ الحكم، واضح؟ فنسخ حكم الذبح. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ولذلك قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، وإبراهيم الذي وفى، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بالذبح عظيم. أرأيتم لماذا اختار رب العالمين إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ وفي مرة أخرى من هذه المرات أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني له في هذا المكان بيتا، وبوأ له يعني حدد له مكان البيت وحدد معالمه، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأخبر بذلك ولده إسماعيل ليكون عونا له على إتمام هذا العمل الجليل. فأخذ إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة حتى رفع قواعد البيت، ثم توجه الاثنان إلى الله بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أنتم يعني، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا محمد يعني، ربنا وابعث فيهم في هذه الأمة المسلمة من أبناء إسماعيل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لهذه الدعوة المباركة ورزقنا منه رزقا حسنا. رزقت هذه الأمة العربية المستعربة من أبناء إسماعيل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب الله دعاء خليله فبعث في ولد إسماعيل أكرم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، داعيا إلى الحنيفية السمحة والتوحيد الخالص، ووعده أن يظهر دينه ووعده أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.